كل سنه وانتم طيبين. طبعا عارفين امبارح كان العام الهجري الجديد بدايته من امس. مش عارف نتكلم عن العام الهجري الجديد عن دروس الهجره ولا نكمل موضوعنا في السلوك. سلوك يبقى السلوك ان شاء الله. ماشي. يعني هو الهجره اتكلمنا فيها الحمد لله, وفي اخوه هيبقى في احتفال كمان هنا في المسجد تقريبا بحيث انهم هيغطوا موضوع الهجره ان شاء الله. نكمل فعلا موضوعنا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب, إن أصدق الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وإن شر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار, وما قل وكفى خير مما كثر وألهى, وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد, نستكمل بمشيئة الله وتوفيقه الحديث في سلوك المسلم الملتزم. وقلنا إن احنا هنتكلم عن سلوك المسلم في جميع مظاهر حياته. تكلمنا في المرة اللي فاتت عن تعريف كلمة سلوك والمسلم والالتزام, ثم تحدثنا عن سلوك المسلم الملتزم مع الله. مع الله كيف يكون سلوك المسلم الملتزم مع الله؟ وفتنا ان احنا نقول حتى في سلوك المسلم الملتزم مع الله اللي هي التوبة, ان المسلم اذا اقترف ذنبا او معصية فانه يتوب الى الله عز وجل. والتوبة لها ثلاث انواع او ثلاث اقسام. اولا البعد عن المعصية, يعني اللي بيعمل حاجة غلط يبعد عن الغلط, ادي واحد. اثنين, الندم عليها, يندم على انه عملها. ثلاثة, عدم الرجوع اليها مرة اخرى. يبقى كده دي التوبة النصوح اللي ربنا قال في سورة التحريم, يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحة, في قراءة نصوحة. عسى ربكم, عسى للتحقيق, عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه, نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقلنا بشرى للتائب أن الله عز وجل يبدل له السيئات حسنات في ميزانه, مصداقا لقوله في سورة الفرقان, إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وكلمنا عن سلوك المسلم الملتزم مع الاهل, وقلنا الاهل دول بينقسموا قسمين, اب وام, يبقى ده بر والدين, وازاي نبرهم وهم احياء وهم اموات كمان. والقسم الثاني اللي هم الرحم, الاقرباء, يعني سلوك المسلم الملتزم معاهم بيكون ببرهم. ثم تحدثنا عن سلوك المسلم الملتزم مع الناس, مع الناس, وقلنا الناس دول هيكونوا ايه, يا اما جيران, يا اما ضيوف, يا اما انت سالف منهم مبلغ, يا اما بتصالح بينهم, يا اما غير مسلمين, يا اما يا اما, زي ما اتكلمنا عشان ما نعيدش كتير ونبتدي نكمل النهاردة ان شاء الله. هنتكلم النهاردة باذن الله تبارك وتعالى عن سلوك المسلم الملتزم مع نفسه. مع نفسه يعني ايه مع نفسه؟ عايزين نركز بقى على نفسنا شوية. ازاي هنتكلم عن سلوك المسلم الملتزم في مظهره, شكلنا يبقى ازاي كمسلمين ملتزمين. اثنين, بكلامنا. ازاي سلوك المسلم الملتزم في المظهر؟ اولا, انت كمسلم مؤمن بالله عز وجل ومؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ودينك الاسلام, يبقى زعلان ليه؟ يبقى مكشر ليه؟ المفروض ان مظهرك بيكون فيه بشاشة, اللي يبص في وشك كده يجد البشر, يجد البشر في وشك كده, يجد الابتسامة الطيبة, يلاقي وشك كده مفرود زي ما الناس بيقولوا بالبلد كده, يقول لك وشه مفرود. احنا قابلنا واحد كان وشه سمح, وشه سمح. يا ريت المعاني دي تبقى فيك كمسلم. اصل في بعض الاخوة ما اعرفش مكعبلين ولا ليه معقدها, يعني هاي ال 111 تبص تلاقي دايما عافيه ال 111 يعني مكشر كده, ولا ما تبص كده تلاقي 111. ده ال 11111 ده اللي معقدها خالص بقى, والعياذ بالله ما اعرفش ايه مشكلته في حياته, ده ايه اللي متعبه مش عارف. انما انت كمسلم لازم تكون بسام المحيا, زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي بسام المحيا، بسام المحيا كده منظره طيب كده، وتشوف شكله. كانوا الصحابه كده يحبوا يستبشروا بوش النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى في حياتنا العاديه احنا كده نقول النهارده الحمد لله استفتحنا بوش كده كان صبوح وحلو كده. انما طبعا عمليه انك تكشر او تبقى، اصل في بعض الاخوه متصورين من قمه الالتزام انه يبقى هو يعني معقد كده ومتحكش ومكشر وواخد الموضوع جد قوي، مع ان في حياتنا دي يعني المهم. فلازم يكون وشك كده سامح طيب، يعني ما اقولش انك انت بقى تبقى يعني فاتحها على طول وعمال بقى ما تبقاش تضحك وكهكه ولا مش كده، هو يعني كده كده، لكن في نفس الوقت تكون بشوش ويكون السماحه باينه على وشك كمسلم، لان ليك في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه كما قال الله في سوره الاحزاب: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. مفروض مظهرنا برضو كمسلمين يكون في تناسق اللبس، ملابسنا يكون فيها تناسق. يعني ايه تناسق؟ ما يشترطش انك تكون غني عشان واحد شويه يقول مثلا طب انا هجيب منين؟ لا، هو نفس لبسك اللي موجود عندك اللي ربنا كرمك بيه، لكن وفق بينه. وفق بينه يعني ايه؟ يعني لابس الوان فاتحه تبقى الوان فاتحه، غامقه تبقى الوان غامقه، فاتحه من نفس اللون ماشي، غامقه من نفس درجات اللون لكن ما تبقاش ماشي قوس قزح، ما تبقاش ماشي ملطش. يعني في بعض حتى مظاهر كده ما بتبقاش جايه خالص خالص، قميص بنفسج وبنطلون احمر ما تجيش. منظر ايه ده يا راجل انت؟ واخ ومسلم وعلامه الصلاه في وشه، والمصيبه لو ملتحي بقى ده موضوع تاني. ما بقاش اخ مثلا لابس بدله، والله شفتها بدله، والله بدله بكرافته ولابس شبشب في رجله. انا طب ايه ده مش فاهم؟ والله شبشب، والله شبشب عادي في رجله وبدله وكرافته ما تجيش. المفروض ان يبص لمظهرك كده يعرف انك انت انسان مرتب منسق، انسان ذواقه. ده انا مش هدخلك في علم الالوان، على فكره علم الالوان ده علم، وكان بيشرحوا لنا دكتور لما كنا في المنحه اللي ربنا كرمنا بيها دي سنه 81، كان بيشرحوا لنا دكتور في كليه الفنون الجميله الالوان المتداخله والالوان المتضاده والمنشور اللوني، لقيته علم سبحان الله، ودرجات اللون وحاجه سبحان الله العظيم. لكن خلينا على مستوانا البسيط، على مستوانا البسيط الواحد ينسق لبسه بحيث يحط على نفس الشماعه الالوان المتحده، ده لون مثلا درجات البني يبقى مع البني، ده الازرق مع الازرق، ده الاسود يبقى مع الكحلي مع الكذا مع، يبقى كده درجات. يبقى المسلم منسق في مظهره في ملبسه، وده مش حرام بالعكس ده مطلوب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره، حبة من ذرات من كبر، ما يدخلش الجنة اللي فيه كبر. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فهمها غلط، فهم كلمة الكبر دي غلط، فهم ان انا لما تبقى هدومي متنظفة كده ومطوية وطيبة وجميلة يبقى دي كبر. فقال: يا رسول الله عليه السلام، ان الرجل يحب ان يكون ملبسه نظيفا، الملبس بتاعه نظيف ونعله نظيفا حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يرد عليه بقى، قال: ان الله جميل يحب الجمال. لا ده مش كبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني بقى الحق واضح قدامك وما تاخدش بيه، يبقى انت متكبر، يبقى انت متكبر حتى لو هدومك مقطعه. ازاي؟ وغمط الناس يعني ظلم الناس، هو ده الكبر. انما ابدا ابدا ما هوش كبر، بالعكس ده يعتبر جمال منك انك تنسق ملابسك. وحتى الكلام ده برضه بالنسبه للاخوات، يعني ما شاء الله ساعات ان الاخت تبقى لابسه لبس متناسق، الطرحه ماشيه مع الجلباب اللي لابساه، الالوان مكتومه كده وجميله طيبه بالنسبه ليها، شيء طيب جدا. وده ان الله جميل يحب الجمال، وده مظهرنا كمسلمين لازم يبقى كده. ما يطلعش اخ ابدا بهدوم مثلا مكرمشه، ما عندكش مكوى، حط الهدوم بتاعتك تحت المرتبة. كنت اعرف واحد يعمل كده، يضم الواحد سريره ويحط القميص ويروح حاطط عليه المرتبة ويسيب، هيتكوى طبيعي من غير حاجة. يعني ده انت يعني مش النهارده كل البيوت فيها مكوى، البيوت فيها مكوى وتكوي، لكن ما يبقاش طالع مثلا بتاع مكعمش مكسر، المنظر ده يا اخوانا ما يصحش. وحاجة تانية بقى، الكلام ده مش في الشارع بس، يعني مش وانت طالع مثلا بتشوف مظهرك بتشوف لبسك بتختار هدومك اللي بتلبسها وتكون متناسقه مع الشراب مع البنطلون مع الجزمه مثلا انت لابسها بتاع كده مع الكرافطه اذا كنا في الشتاء ولا بتاع، لا ده كمان الكلام ده في البيت. في البيت. واحد يقول لي الله طب وفي البيت انا هعمل ايه في البيت بقى؟ انا هتزوق لمراتي؟ تزوق لمراتك. وده هنتكلم عنها بقى في سلوك الراجل مع زوجته، هيبقى اخر شريط ان شاء الله. ازاي؟ سيدنا ابن عباس يقول: اني احب ان اتزين لمراتي كما احب ان تتزين هي لي. الزوجة تحب تشوف منظرك في البيت برضو كويس. اذا كنت قاعد بالجامة تبقى برضو متناسقة ومكوية طيبة، اذا كنت قاعد بجلبية تبقى جميلة، منظرك في البيت يبقى طيب مع زوجتك، وده شيء مطلوب. اني احب ان اتزين لمرأتي كما احب ان تتزين هي لي. مبقاش راجل قاعد في البيت مثلك في البيت وخلاص قاعد معمص وريحته مش هي، والبتاع ده القميص مكان مش ولا الجلبية مش كده، لا. طب ما هي مراتك يا راجل، ما هي مراتك برضو بني ادم وتحب تشوفك في صورة طيبة. وهكذا تناسق اللبس وبشاشة الوجه كذلك سلوك المسلم الملتزم. سلوك المسلم الملتزم في مظهره يكون بتقليم الاظافر. فيش واحد يقعد ربنا ضوافره، ضوافرك بتتقص باستمرار بالقصافه بالمقص، المهم انك تقص ضوافرك. وخلي بالك لما تقص ضوافرك جمع الفضلات بتاعت الضوافر دي وارميها في ذره الميه، ما تسيبهاش كده لانها تعتبر زي الفضلات، زي الفضلات بالظبط، زي البول والبراز، حاجه خارجه من الجسم. فحتى بعض العلماء يقول لك تدفنها، كان زمان يدفنوا الاخراج او ده برضه يدفن. لكن المسلم يقلم اظافره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من الفطرة. وبالمرة نقولهم بقى كلهم، خمس من الفطرة، خمس حاجات يعتبروا من الفطرة لازم تعملهم. خلي بالك: الاستحداد، يعني ازالة شعر العانة بالموس، شعر العانة بتزيله خالص بالموس. الكلام ده بيبقى لنا احنا كرجال لانه بيطلع تاني وثالث، لكن بالنسبة للنساء مش عايزة تطلعه خالص، فبتحاول ايه تعمل عملية ازالة بشده فما بيطلعش تاني، بتموت البصلات الموجودة جوه. يبقى الاستحداد ده نمرة واحد، حلق شعر العانة. حلق شعر العانة ده للرجل وللمرأة، كلام ده هو برضو المرأة لازم تكون نظيفة داخليا. زي ما بيقعدوا بقى يتكلموا عن الحواجب وعمالة تقول عايز تشيل حواجبي، مش تشيل حواجبي رأي حواجبي، بقول لها انت ملعونة لو حطيتي ايدك على حواجبك. خلي بالك من شعرك الداخلي الاول، ده الاهم. والحواجب تبيها زي ما ربنا خلقها كده، هي كده. يبقى نمرة واحد الاسم، وإلا هينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة، اللي عاملة حواجبها واللي عاملها لها. حتى لو جوزك قال لك اعملي كده ما تسمعيش كلامه في الحتة دي، لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل، لأن زوجك بيأمرك بمعصية الله في الحالة دي. يبقى خمسة من الفطرة. نمرة واحد الاستحداد اللي هو حلق العانة. اثنين لف الإبر، شعر الابط بيتشال، مش قادر تمسك شعر الابط شيله بالموت برضه، المهم يتشال وخلاص، يتشال وخلاص. تحفيف الشارب، اللي مربي شنبه انت حر، عايز تربي شنبك ماشي، عايز تشيله شيله، لكن لو ربيته ما ينزلش على الحافة، ما ينزلش على شفتك. ده اليهود اللي يعملوا كده، نزلوه على الشفة كده وبيقعد بيتكلم بعمال زي ما يكون شعره ليه كده منظر مش هو. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك: لا، حف شعر الشارب، احفوا الشوارب، يعني تقصه الحتة اللي فوق دي بحيث تبقى شفتك باينه، ما ينزلش شعر الشنب على شفتك. يبقى الاستحداد ولطف الإبط وتحفيف الشارب وتقليم الأظافر، وتقليم الأظافر، يعني تقص ضوافرك. وفي بعض الإخوة فيهم مقصين ضوافرهم وسايبين الصبع الصغير، يبقى كبير كده. ليه؟ ليه؟ يقول لك والله ساعات استخدمه مش عارف ايه، لا لا لا، ايه الحرف ده؟ ده كلام برضه راجل، لا المفروض برضه بتاع الصغير ده، مفيش حاجه اسمها صغير وكبير، كله بيتشال. توصل ضوافرك يبقى مظهرك طيب، يبقى مظهرك كده مسلم نظيف، لان الضوافر طبعا ما تجيب جراثيم يبقى منظرها وحش، واي وسخه تتجمع فيها يبقى منظر مخيف. فالمسلم في مظهره يقلم اظافره. كذلك ان من سلوك المسلم الملتزم مع نفسه، اذا كان ربنا كرمك بشعر يبقى تنسقه وتسرحه، تسرح شعرك، تسرح شعرك، ما يجيش اخ كده سابنا شعر منكوش، او يقعد مثلا الصبح كده في صوابعه، في ناس بتسرح بصوابعها يوم الصبح ما عندوش وقت، يبقى عامل صوابعه كده وبتاع، يعني كده خلاص هو اطمن ومشي، مجرد شويه هوا شعره يتنكش بيهم، بيبقى زي الشيطان بالظبط، اشبه بالشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له شعر فليكرمه. ربنا كرمك بشعر يبقى تكرمه، تسرحه باستمرار كده، ويا ريت تحط له دهن او طيب، يعني يبقى كده خير. من كان له شعر فليكرمه. اذا كنت ملتحي، اذا كنت ملتحي يبقى تنسق لحيتك، ما تسيبهاش كده برضه، ما تسيبش لحيتك متفله ومشرشبه كده وطيله كده ومش منظمه ومش متسرحه، لا برضه وفي لها تسع خصال اللحيه يا رب مسلم، انك ما تبقاش متفله ما تبقاش مشرشبه ما تبقاش سايبه كده، يعني انت راجل زاهد ومش في الدنيا ومش على. والامام مالك يقول يؤخذ من اللحيه ما تحسن به الهيئه، يعني اذا كان لحيتك كبيره وحسيت انها كبرت قوي قوي قوي قوي وبدات بقى تبقى منظرها كده اشعث كده بالطريقه دي، فممكن تاخد منها تقلم اللحيه بحيث تلاقي منظرها كده ايه طيب، من كان له شعر فليكرم، ويؤخذ من اللحيه لقول الامام مالك ما تحسن به الهيئه. يستحب كذلك للمسلم في صفته في منظره انه يضع العطر، العطر اللي هو الريحه، احنا بس كرجاله، لكن الستات لا، المراه ما تحطش ريحه، المراه ما تحطش ريحه الا في بيتها لزوجها، تحط ريحه في بيتها لزوجها والا هينطبق عليها قول النبي عليه الصلاه والسلام لو طلعت بالريحه دي بره في الشارع، يقول كل عين زانيه. والمراه اذا استعصرت، يعني المراه لو حطت ريحه فمرت بالقوم مشيت على ناس فشموا ريحها فهي كذا وكذا، يعني زانيه والعياذ بالله، زانيه والعياذ بالله، تاخد عقاب عليها سيئات. وشوف الصفه ليه؟ لان الريحه للمراه حرام طالما هي بره بيتها، لكن جوه بيتها تحط ريحه زي ما عايزه لزوجها، تتكحل وتحط الريحه للزوج. احنا بقى كرجاله يستحب لينا الطيب اللي هو العطر الريحه جوه البيت وبره البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الامام احمد والنسائي: حبب الي من دنياكم، كان النبي بيحب دي، حبب الي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. لكن الطيب، الطيب الريحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف برائحته، سواء رأى الصحابة لما يكونوا قاعدين يقول لك النبي جاي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بيشم ريحة، يقول لك اهي دي الريحة اللي بيحطها النبي عليه الصلاة والسلام، أهو زمانه جاي دلوقتي. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن نكون نحن من بعده صلوات الله وسلامه عليه. في مظهر المسلم ايضا، سلوك المسلم ملتزم مع نفسه، نلاحظ بالنا او ناخد بالنا من الامور اللي جايه دي، رائحه الفم، ريحه حنكك، واصل يا ريحه الحنك بتبقى متغيره ليه؟ لانك ما بتتسوكش، لو اتسوكت او بدات تستخدم الفرشه مش ممكن، هتلاقي طبعا الدم الفاسد هينزل، هتلاقي ريحتك ريحه حنكك بقت طيبه جدا جدا. ده امر يا اخوانا ما نستهترش بيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري ومسلم: لولا ان اشق على امتي، لولا ان انا خايف ان انا اشق على الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاه. كل صلاه كان النبي هيامرنا، وخلي بالك لو قال بالامر يعني ايه؟ بالامر كنت هتبقى غصب عنك. طب يا اخي ما تعتبر النبي امرك صلى الله عليه وسلم عشان ريحه حنكك تبقى طيبه، لانك لو ما تسوكتش او عملت بالمسواك هتبقى الاكل هيتراكم بين سنانك هيعفن، ولما بتيجي تنام بتقفل بقك فبتزيد العفونه. علشان كده يستحب استخدام السواك عند تغير الفم، مش عند النوم بس او استيقاظ من النوم، يا ريت قبل ما تنام، يا ريت بعد ما تقوم من النوم، وقت كل صلاه تستخدم المسواك. بس خلي بالك بقى من حاجه، لما بتستخدم المسواك لازم تغسله، لازم تغسل المسواك، مش تقعد تستخدم المسواك وتحطه وبعدين تستخدم وتحطه تستخدم وتحطه. طيب ما هو اللي بتطلعه انت من سنانك في المسواك بيعفن فيه، يبقى المفروض بتغسله. والحديث رواه ابو داود، السيده عائشه بتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك، يستاك يعني بيستخدم السواك، ثم يعطيني هذا المسواك، يناولني هذا المسواك بعد ما استخدمه يعني، فاغسله ثم اعيده اليه. تغسله له، تغسل المسواك وتدوس عليه كده تعصره عشان تنزل فيه، والاخر بتديه له. شوف الاسلام، لان ريحه حنكنا كمسلمين لازم تبقى طيبه، ولازم سنامنا تبقى منظرها باين كده ان احنا ناس نضاف. الاسلام دين النظافه، الاسلام دين النظافه. وبرضه مع زوجتك هذا الامر تلاحظه، ويا ريت قبل ما تجامع زوجتك تحاول تتسوق. ايه المانع في هذا الامر؟ انما تبص تلاقي ساعات سبحان الله، يعني في ناس الواحد بيغض بصره عنه. اه والله هعمل ايه؟ يجي يتكلم ولا يجي يضحك ولا بتاع تلاقي اسنانه ايه ده؟ اقول الله يكون في عون بقه ولا حنكه ده مش عارف انا ايه ده؟ ايه ده صحيح؟ تلاقي لون اسنانه احمر فاصفر فازرق، جاب ايه ده من جد ازاي دي مش فاهم؟ وبعدين ده حتى يبوظ السنان كده، يعني كده السنان تبوظ، تضطر بقى تروح تخلع وتحشي وتعمل على ايه؟ على ايه؟ المسواك دائما المسواك عشان يبقى ريحه حنفك طيبه. طب واحد يقول لي افرض انا ماليش سنان مثلا، سناني كلها وقعت. تعرف الحديث الطبراني تسال السيده عائشه النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقول له يا رسول الله الرجل الذي يذهب فوق يعني حنفه ما فيش سنان يعني هيفتاك ده يعمل ايه؟ طيب ماذا يصنع؟ قال نعم ايوه يفتاك. قال طب يعمل ايه؟ قال يضع اصبعه في فيه، يحط صبعه في حنفه ويمشي صبعه على الايه؟ على اللثه، ما هو ملوش سنان. لكن شوف حتى اللي ملوش سنان برضه يفتاك، هو مش هيقدر يستوعب المسواك. لكن النبي بيقول لك يحط صبعه في حنفه، والحديث رواه الطبراني هكذا. يلحق بقى بالسنان ايه؟ كمظهر مسلم طيب اللي ربنا دليل بمصيبه السجاير وبيشرب سجاير يعمل حسابه بلاش يسجر قبل الصلاه. ما تشربش قبل الصلاه لان ريحه حنكك انت ما انتش حاسس بيها اللي بتشرب سجاير. عايز تحس بيها بطل سجاير يوم وروح شم حنك واحد بيشرب سجاير او خده بالحضن ويكون لسه طافي السيجاره، وهتحس بان زي ما يكون ايه جد هو كده. هو كده بس عشان انت طبعا برضه روكر زيه والدخان طالع، فانت لما تصور ان هو الريحه دي هي دي الريحه الطبيعيه. لا لا، والملائكه بتتأذى مما يتأذى به بنو ادم، حديث صحيح مسلم. الملائكه بتتأذى والملائكه بتحضر في الصلاه، فاللي بيشرب سجاير يا اما تخلص قبل الصلاه بمده وتتسوت وتغسل سنانك كويس علشان تيجي تقعد مع المسلمين وتصلي، لان ريحه حنكك بتبقى باينه. يا راجل ده النبي صلى الله عليه وسلم الحديث البخاري ومسلم بيقول من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. صوت يعني ليه الثوم والبصل؟ ليه؟ على فكره بعض العلماء بيقولوا اذا البصل اللي عملته في شوربه او مشوي او حاجه من دي المهم اتغير يعني انهكته بالنار جائز انك بمجرد ما تتسوق خلاص الريحه هتروح. هو المقصود بالبصل والثوم اللي هم زي ما هم كده، يعني لو كانت بصل زي ما هو بصل اخضر كده او بصل كده ناشف او ثوم زي ما هو. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيخلينا المظهر الطيب والريحه الطيبه، انك ما دام واكل بصل او ثوم يبقى ما تجيش تصلي في المسجد بقى. شوف درجة ايه؟ يبقى كذلك اللي بيشرب سجاير وزكاة السجاير هتمنعك انك تصلي في المسجد، يبقى تبطلها وتبطلها بقى هنا يصبح واجب عليك، لان هتمنعك كده عن خير، عن حضور الصلاة في المسجد وعن حضور صلاة الجماعة والثواب في سبيل ايه يعني هكذا. نلاحظ امر بقى ناخد بالنا منه برضو تاني، ده بقى ما بيحصلش يمكن الا في الشتاء على اعتبار ان احنا في الشتاء بنلبس تقيل شوية، اللي هو امر الشراب. الشرابات، الشراب اللي تجده في رجلك، الشراب يا اخوانا المفروض يوم بيوم اتصرف اتصرف، يعني لبست الشراب طول النهار يبقى خلاص ما يتكررش تاني يوم، لازم يتغسل لازم يتغسل. وما ترموش بالغسالة، ما تغسله انت بايدك يا اخي فيها ايه وانت واقف، وانت بعد ما ترجع من البيت خد الشطه بس بتكسر حنكك مش عارف ايه، وانت واقف خد الشراب فم كده وانت واقف بسرعه وتروح من الشرب، يصبح تاني يوم الصبح نظيف، لان المساجد في الشتاء بتبقى مكمكمه وضيقه. لما يجي واحد بقى شرابه بقى يروح خلعه من الجزمه بيبقى الشراب ريحته لا تطاق، والله تصدق ان عينك بتوجعك، يعني الريحه المتعبه اللي بتطلع من الشراب دي بتوجع عينك. طب وليه تاذي المسلمين؟ ويا ويل اللي بيصلي وراك في الصف اللي وراك لو حاطط دماغه عند رجلك بقى بيبقى عمال يقول سبحان ربي الاعلى، عمال ينفخ بقى يعني عايز سبحان ربي الاعلى دي تخلص باي طريقه. فحرام عليك يا راجل، ليه كده؟ ليه؟ اغسل شرابك، هتشتري شرابات مثلا سبعه او خمسه وتخلي كل يوم شراب اذا كنت عايز تغسل يعني. المهم امر الشراب ده ناخد بالنا يا اخوانا. انا اعرف واحد يغير شراب مرتين في اليوم، مرتين في الشتاء، والله جدع يرجع من الشغل خلاص ده انتهى، ده يشرب يلبس شراب تاني عشان بالليل يقول لك رحت عند واحد قلعت الجزمه دخلت قعدت في الصالون ما بقاش الريحه طالعه كده. لا لا لا لا، ناخد بالنا من هذا الامر لله. كذلك من سلوك المسلم الملتزم مع نفسه في مظهره في المظهر انك ما تمشيش في الشارع بمستيكه. عايز تاكل مستيكه كل يا سيدي انت حر، مستك زي ما انت عايز براحتك، لكن في الشارع لا. يعني يمكن انت واكل بصل واكل بتاع عايز مستيكه تغير طعم حنكك، اقعد في البيت انت حر، مسك انت مراتك ما فيش حاجه، المستيكه مش حرام، المستيكه مش حرام. ما هو في فتاوى بتطلع غريبه الشكل، واحد حرم المستيكه وحرم اللب والسوداني. اه والله ايه ده يا حاج ده ايه اللي بتعمله ده؟ شاب صغير هنعمل ايه؟ ايه يا اخ ده يقول لك اه هو كده. ايه اللي هتحرك تحرك خدوك عشان مسيكا يا اخي اتقي الله لما جعله المتقين. طب فيها ايه؟ طيب الثاني فيها ايه؟ هو برضو قاعد قال لك المسيكا حرام ومسيكا. مش حرام ولا حاجه، هي بس مظهرها طبعا كمسلم وانت في الشارع ما يصحش انك تبقى عاقل مسلم كده عامل الصلاه في وشك او مربي لحيتك وماشي في الشارع تمسك، لا مسك في البيت الله يكرمك. كذلك بالنسبه برضو لعمليه السجاير دي، اذا كان ربنا بليك بالسجاير ما تشربهاش في الشارع، ما تشربهاش في مصر زي ما هنشوف. الدار عشان ربنا يغفر لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافى الا المجاهرين، الا المجاهرين. اللي بيجاهر بالمعصيه ربنا ما بيغفرلوش، انما اللي حاسس انها معصيه وزعلان ومتضايق ويا رب سامحني وهعمل ايه بس اهو السجائر متغلبه عليا وبحاول والله بقاوم، طب خلاص بقى ده في البيت. لكن ما تمشيش في شارع وانت عمال تمسك السيجاره كده، لان لو علمت الصلاه في وشك او ملتحي بقت فتوى شرعيه من غير ما تتكلم. يعني لو واحد عادي يقول لك خلاص مين اللي قال السجاير حرام؟ ده احنا شفنا واحد علامه الصلاه في وشه قد كده وكان بيشربها يبقى مش حرام. يا راجل ده واحد كدقنه قد كده وبيشربها، يبقى لو كان حرام كان شربها؟ لا، فتوى شرعيه طلعتها انت وانت حر، حملها قدام الله. فعشان كده ما تمشيش ما تشربش سجاير في الشارع. مش معنى كده احنا بنقول انها حلال، لا احنا واحد يقول لك انت معناها بتفرح بشربها، لا انا بقول اذا بليتم فاستتروا. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول في الحديث الصحيح كل امتي معافى الا المجاهرين، فما تجاهرش بالمعصيه. كذلك المسلم الملتزم في مظهره ما بيلبسش سلسله ولا بيلبس انسيان ولا حفاظه، لا. عيب يا اخ، عيب يا مسلم تلبس انسيان ليه؟ تتزين لمين؟ الانسيان ده الانسيان والسلاسل الحاجات دي كلها بتاعت النساء. المرأة هي اللي بتلبس عشان تزين نفسها تحلي نفسها، اهي فطرة فيها ربنا خلقها كده. انما انت يا مسلم تلبس انسيان، لو ما يغفنيش بقى اللي لابس سلسلة يقولك اصل دي ما شاء الله فيها مش عارف بتاعت اللي هي عيت الكرسي ليه كده ليه. شوف بقى حاجة من الاثنين، اللي بيلبسوا سلاسل مع احترامنا للنساء ما اقصدش حاجة، يعني اللي بيلبسوا سلاسل حاجتين، يا امرأة يا اما حاجة تانية انتوا عارفين اللي بتهوهو. فطبعا المسلم مش كده، المسلم مش كده، لا لا تلبس انسيان ولا تلبس سلسله ولا حظاظه ولا كلام الفارغ ده. انت راجل عيب، في راجل يلبس سلسله سلسل نفسه؟ ده مظهر ربك. ده الواحد يبقى لابس الساعه وهي تعتبر يعني زي ايده بس اهو كساعه، هنعمل ايه؟ انما الثانيه دي لازمتها ايه؟ وكل شويه ده شخشخه كده اعملها كده، عيب يا راجل. انت راجل عيب، احترم نفسك، احترم نفسك. الحديث البخاري ابن عباس يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ملعونين يعني مطرودين من رحمة الله، مطرودين من رحمة الله. لان اللي بتلبس الحاجات دي المرأة، المرأة. يبقى انت بتلبس الكلام ده ليه؟ تتشبه بالمرأة ليه؟ وحديث رواه ابو داود عن ابي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. شوف ازاي العكس، يعني لا واحدة تلبس زي الرجالة ولا واحد يعمل زي الستات، لان الاخ الملتزم المفروض ان مظهره بيكون اسلامي. طب ده مظهره، سلوك الاخ الملتزم في مظهره. طب سلوك الاخ الملتزم في الاقوال في كلامه بقى يكون ازاي؟ انت كمسلم ملتزم كلامك طبعا لازم يكون من الاسلام، يكون بالاسلام، كلامك كله من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ما تلاقيش النبي يقول لك تعمل ايه وتقول ايه في مواقف معينة ابقى ألف من دماغك واتحداك، مش هتلاقي. لان كل حاجة النبي عليه الصلاة والسلام بتقرب للجنة قالنا عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم ما علمت من شيء يقربكم من الجنة الا وامرتكم به، وما علمت من شيء يقربكم من النار الا ونهيتكم عنه. فكل حاجة قالها ازاي؟ يعني انت كمسلم لازم تعتز بدينك ولازم تحفظ الاحاديث. والحمد لله دلوقتي نزله هي في بتاع كبير كده قطع عباره عن اجزاء اجزاء، كل جزء يخص حاجه معينه، ما يقال عند النوم، ما يقال عند دوره الميه، ما يقال عند السفر، حديث الاكل، حديث الشرب، حديث اللبس بالطريقه دي. فياريت تجيب وتعلق في البيت، علق في البيت بقى، ما انت معلق كلام فارغ مش جايب ثمن، وعلق الاحاديث على الاقل حتى عيالك ومراتك لما هيقروها هيحفظوها. والتكرار بيعلم الشفاه ازاي؟ يعني لما بتيجي تنام، لما بتيجي تنام بتنام على جنبك اليمين وتقول بسم الله. شوف النوم اهو، بسم الله، بسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، فان امسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قلنا قمت من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك. قول بقى الأحاديث كلها احفظها وقولها. يبقى بتنام بالإسلام، بتقوم بالإسلام، كلامك كله بالإسلام، بتاكل قول بسم الله بثلاث طوابع، وبتاكل بيدك اليمين، وبتاكل مما يليك، بلاش شغل المغرفة واللوحة، خليك بثلاث طوابع. أصبح يقول لي طب دول مش هيجيبوا يا أخي، ما تعمل نقلة تانية وثالثة ورابعة، أنت يعني لازم كلها في نقلة واحدة؟ هات كام نقلة كده حتى على الأقل عبال ما تنضف، يعني هو عبال ما إيه؟ عبال ما تحط في المطحن، المطحن بيشتغل، استنى ما تكبس عليه، تعمل له نقلة تانية نقلة وهكذا، وبتاكل بثلاث طوابع، وبتاكل مما يليك في الجزء اللي قدامك، وبتقول بسم الله، بسم الله قبل الأكل، وتعلم عيالك كده، بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار. بتخلص أكل تلعق صوابعك، تلحس صوابعك اللي كلت بيها الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: فإنه لا يدري أحدكم أين حلت البركة. تقدرش تعرف أنت البركة فين؟ مش يمكن البركة في شدة الرصيف اللي في صوابعك دي؟ طب تلعق صوابعك وتقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. أكلك بالإسلام، شربك بالإسلام، تشرب على ثلاث مرات، تمسك القلة أو البتاع ده، وطبعا لو أنت مطلع حاجة من الثلاجة مثلا إزازة كبيرة يبقى ما تشربهاش من حق، ما تحطهاش على حنكك، بتملى في كوباية. ليه؟ علشان ما تحطش حنكك على الإناء اللي بتشرب منه، لأن ده هيشرب منه واحد واثنين وثلاثة، لما الكوباية بتشرب منها أنت. وبتشرب على ثلاث مراحل، ما تطلعش صاروخين في القلة، يعني تمسك القلة بتشرب تروح بقى زي ما يكون إيه؟ طب وليه كده صحيح؟ بتنفس ليه جوه القلة؟ ليه؟ ما تخلص استنى بس بره خد نفس اشرب تاني، نفس بره واشرب تاني على مهلك. طب وراك ايه؟ طب كلت عند حد؟ احنا متعودين لما ناكل عند حد نقول له سفره دايما، هو يقول لي ذوم عزك. لا مش كده الاسلام، مش كده الاسلام، تقول اكل طعامكم الابرار وافطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكه. يبقى لما تاكل عند واحد بتقول له بالاسلام اهو. طيب راكب العربيه او الاوتوبيس او الطرماي او القطر او المشروع، بتركب بتقول بسم الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي فاعلين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لمنقلبون يعني لعائدون، يعني راجعون، لأن الناس بتفهمها غلط، الناس فهمها كل حاجة غلط. مرة أخي كان راكب وحصلت حتى في العربية اتقلبت مرة واثنين، بس الحمد لله اتعدلت عدل والحمد لله سليمة وآخر تمام وبتاع، بيدور الموتور دار وحيبتدوا يمشوا تاني، فقال طب إن شاء الله يمكن لعل يكون نسينا دعاء الركوب ولا حاجة، فنقول الدعاء يا اخوانا ثاني. فقالوا بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. فاللي قاعدين معاه قالوا ايه فاهمين هي شغلانه ولا؟ فقال لهم يا اخوانا اتعلموا خلي عايزين نعرف ديننا بدل ما نقلد على ديننا، نعرف ديننا. لمنقلبون يعني راجعون او عائدون، مش معناها ده منقلبون. ما اصل انت لو جيت تقولها في اتوبيس ولا في شكل مشروع انت واحد بتصلي في المرايه كده الموضوع ايه ده؟ احنا عديد مسمار ربك هو الصفصاف. قول له اول ما تركب قول له قول يا بشرايط، اصل انت عارف لما نيجي نركب مثلا مشروع يا ريت تاخد بالك وانت بتركب المشروع، سواء بقى جوه البلد مسافه طويله او سواء مسافر، خد معاك شرايط اسلاميه، خد معاك شريط يكون بتاع الاناشيد، شريط يكون موضوع طيب كده بحيث عايز تعرفه للناس. سيب السواقي اول يحط شويه قران وخط بتاعه بقى الاخر، ممكن نسمع بعد اذنك، ممكن سمعنا الشريط ده، يبقى انت معاك البديل اهو. هو اول ما هيركب هقول لك الفاتحه للنبي ان ربنا يوصلنا بالسلامه. انا مش عارف اشوف لها يعني التركيبه دي، انا مش عارف لها ايه وضعها. الفتحه للنبي، طب انا هقول للنبي اهدنا الصراط المستقيم، اياك نعبد واياك نستعين. طب الفتحه للنبي ان ربنا يوصلنا بالسلامه. طب وليه ما تقول حديث السفر؟ قول انا هقول لكم الحديث وقول ورايا يا اخوان اللي راكبين معاك، هتقول الحديث بتاع السفر: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله تعالى، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون، بسم الله مجريها ومرساها. شوف امشي وتقف، هو الله بسم الله مجريها ومرساها، ان ربي لغفور رحيم، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا لربنا لمنقلبون، اللهم انا بك نصول وبك نجول وبك نسير، اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن الخير ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واقوي عنا بعده، قرب لنا المسافه يعني، اللهم انت الصاحب في السفر وانت الخليفه في الاهل، عيالي ومراتي وبيتي يا رب، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، تعب السفر والمشقة، وكآبة المنظر يحصل حادثة ولا يحصل حاجة وسوء المنقلب ان انا لما ارجع لبيتي في الاهل والمال والولد. بسم الله توكلنا على الله. وانت راجع بتقول نفس الحديث بس بتزيد عليه ايه؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر. آيبون يعني راجعين، تائبون عابدون لربنا حامدون. بسم الله توكلنا على الله. شوف كلماتك كلها تبقى اسلامية ازاي. لو رايح تزور مريض، رايح تزور عيان، قول عنده طبعا استحب تخفيف الزيارة زي ما قلنا، وبعدين بنقول له اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. شوف الكلمات طيبة ازاي، تحس ده مش كلماتك، كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده الناس بتحبك وتحب تسمع كلامك وتحب دايما تقول لك ادعي لي. ليه؟ لانه حاسس ان الكلام اللي انت بتقوله كلام كبير وكلام حلو وعظيم، لان انت جايبه من مين؟ عليه الصلاة والسلام. شفت ازاي؟ في الجماع مثلا من زمان يجي جامع زوجته يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يبقى لو ربنا كرمه بعين في الليله دي ومراته حملت، الشيطان ما يقدرش ياثر على الولد. انما لو نسى اديك شيء، وقطعا لازم ينسى اذا كان حصل له صوره واحده رقاصه في البتاع ده اوضه النوم، ولا واحده مش عارف واحد بيصبر لها وبتاع، هتكون النتيجه ايه؟ هينسى يقول الحديث. يبقى الايه في سوره الاسراء وشاركهم في الاموال والاولاد، يخش الشيطان يطلع العيال فعلا معجونين بميه العفاريت، يقول لك العيال شياطين. طب ما صح، هو انت اللي نسيت انك تقول. كمان من سلوك المسلم الملتزم في كلامه، لما نشوف حاجة ونتعجب بلفظ اسلامي اقول سبحان الله. اللي علمني كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لان احنا متعودين مثلا هنا في اسكندريه نقول ايوه، واحنا نيجي نستغرب على حاجه مثلا مثلا في سوق الصعيد يقولوا يا واحد، اما نيجي نستغرب على حاجه والله حاجه غريبه يا واحد، يعني غريبه قوي يعني. في بقى والعياذ بالله ناس يا لهوي او يا مصبي يا نداشه يا خرابي، بتاع يا خرابي ده اللي هيخربها. طب وليه يا بتاع خراب انت؟ ما قلتش يا عماري ليه؟ يبقى واحد يستغرب يا عماري مثلا، عمارها يا اغرب ما تخربها. كل الكلام ده مش مظبوط. انما وفي طبعا والعياذ بالله كان نهار اسود، وفي اللي مش عارف حاجات زي كده. لا، كل ده مش مظهر اسلامي في الكلام. امال اقول ايه؟ لما اتعجب اقول سبحان الله سبحان الله، لا الموضوع كذا كذا كذا كذا، سبحان الله. شوف الكلمه، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما تعجب قال كده، لما امراه ابو ذر لما اسرت وبعدين ركبت مكه النبي بالليل وجريت وهم جري وراها الاعداء المشركون، وبعدين قالت ان نجاني الله عليها لان حرمناها اذبحها، ولما رجعت المدينه وقالت لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام الكلام ده، تعجب النبي فقال سبحان الله، نظرت ان شفت سبحان الله، نظرت ان نجاها الله عليها لان حرمناها بئس ما جزتها، لا طاعه لا ندر في معصيه ولا فيما لا يملك العبد. حديث صحيح مسلم، حديث صحيح. يبقى كلمه سبحان الله. ولما جاء الاعرابي قدام النبي عليه الصلاه والسلام حديث رواه ابو داود، وقعد يقول قال يا رسول الله هلكت الانعام وروكت الاموال وضاع العيال، فاتق الله لنا فاننا نستشيع بالله عليك وبك على الله لخبط. فالنبي قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. حديث يقول ظل النبي صلى الله عليه وسلم يسبح حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه، ثم قال ويحك انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه، شان الله اعظم من ذلك. يبقى لما نتعجب بنقول سبحان الله، كلمه سبحان الله بتاخد الثواب. يا ريت برضه في التليفونات، يعني احنا عمرنا مثل التليفون ونحب نجرب تليفون او نجرب مكنه او بتاع، قالوا ايه وساعات حتى مسك التليفون قالوا ايه نوتي، ما تقول سبحان الله سبحان الله، يعني الصوت واصل سبحان الله. شوف تاخد ثوابها ايه، تاخد ثوابها. بتاع التليفون اللي بيرد عليك في التليفون مثلا بيقول لك الو ايه سبحان الله، ايوه يعني صوته واصل يعني الحمد لله سبحان الله، وهكذا. لما واحد يعمل فيا جميل برضه اشكره، احنا بقى متعودين نقول ميرسي وانشر فيه وانا ممنون قوي ممنون قوي. ايه ممنون دي يا خمس شهر؟ ايه ممنون دي؟ ما تقول زي ما علمك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لاخيه جزاك الله كل خير فقد اجزل له العطاء. شوف بقى مهما عمل فيك من خدمه، لو ما تقول له جزاك الله كل خير تبقى عطيته وكفئته بزياده كمان بكلمه ايه؟ جزاك الله كل خير. هنتعلم دي ودايما نبقى على لساننا سواء اخوه او اخوات، جزاك الله خيرا شكر الله لك. زي ما قلت في شريط الاخت المحجبه، لما الواحد بيتفرد لابسه طرحه ومش عارف ايه وام الدين انشنتين لا يا اختي لا لا لا، هو الاسلام بيعلمنا ان احنا ايه نقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سلوك التزام في قول، نقول جزاك الله كل خير. لما نلبس جديد أعوذ بسم الله الحمد لله أنت كثوثمين أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ببص في المراية ما تيجي تبص في المراية ما تخافش ما شكلك ما تيجي تبص في المراية تقول اللهم كما حسنت خلقتي حسن خلقي. يا رب أنت خليت وشي جميل كده وكويس خلي أخلاقي كمان طيبة. شوف كلماتك إزاي هتحس إن حياتك كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام كل حاجة كده بالإسلام. جات لك والعياذ بالله مصيبة أو حصلت أي مصيبة برضو بالإسلام على لسانك الحمد لله الحمد لله بس ليه تطلع من قلبك. وخلي بالك الحمد لله دي ليها مظاهر يعني في أقبل الحمد لله فعلا الحمد لله طلع من قلبه جميل وفي بقى الحمد لله الحمد لله على كل حال حمدين وشاكرين فضله يعني ده يعني واخد بالك لما أكون بيزقه لما أكون بيزقك إيه لا طب ما هي صحيح الحمد لله بس لازم تتقال برضا وبطمأنينة في الصبر والنفس ولما يحصل أي مصيبة ولا حاجة تقول الحمد لله اللهم اجرني في مصيبتي واخلص لي خيرا منها. شوف الكلام إنا لله وإنا إليه راجعون وهكذا. يبقى كل ده سلوك في الكلام كلامك يبقى طيب. طيب كذلك من سلوك المسلم الملتزم في الكلام إنه طبعا ما يغتابش حد. الغيبة والنميمة حرام يا أخواني. الغيبة هي إنك تذكر أخاك في غيابه بشيء يكرهه والنميمة إنك تمشي بين اثنين توقع بينهم تنقل الكلام ده لده بغية الوقيعة. الله في سورة الحجرات يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا الله أي خافوا الله عز وجل. إيه هي الغيبة؟ الحديث الصحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره بحاجة وحشة كده تصير تخوف في غيابه بحاجة وحشة. قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول كان قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته يعني ظلمته. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول ألا أنبئكم ما العضة؟ العضة هي النميمة القالة بين الناس. النميمة يعني تنقل الكلام اثنين بغية انك توقع بينهم حرام عليك. ده الاسلام بيقول لك اجذب في الصلح بين المتخاصمين يا راجل ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس صحيح مسلم فينمي خيرا او يقول خيرا ينمي يعني ينشر او يقول خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول لا يدخل الجنة نمام والعياذ بالله النمام ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زني. سورة القلم. إذا لا يدخل جنة نمام فالمسلم في لسانه مسلم ملتزم ما بيغتابش حد وما بيجيبش سيرة حد في غيابه إلا طبعا الست أمور إياهم اللي إحنا كنا قلناهم في غيابه. وقلنا في ست امور دول مفيش داعي نكررهم علشان نقدر ناخد جديد. المسلم لا يحسد اخاه لا بعينه ولا بلسانه علشان كده لما بتشوف حاجه وتعجبك تقول ايه ما شاء الله لا قوه الا بالله بارك الله لك يا اخي. سوره الكهف قال له ايه قال لولا اذ دخلت جنتك ما بقول انا اكثر منك مالا واعز نفر رد عليه قال, قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك أشوف ولو ناحتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا ظلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره والعياذ بالله. اذا تخلي بالك لا بالنسبه لنفسك ولا بالنسبه لغيرك. لو بصيت نظره وحسيت ان عينك دي ممكن تحسد اللي قدامك قل بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، بارك الله لك يا اخي. يعني واحد بيقول لك شفت الساعه دي ده انا شاريها جديد، خدهاش بتقول ايوه خبر ابيض ايه دي فين ايه دي، قل بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، بارك الله لك يا اخي، ربنا يبارك لك، ربنا كذا وكذا وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحسد، يقول في ابو داود الحديث اياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. وفي روايه العشب الحسد، هما جايين ساعات يقول لك في حديث ان الكلام في المسجد ياكل الحسنات، ده الحسد، حسد اياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب، والحديث رواه ابو داود. طب ازاي اتخلص من موضوع الحسد عن نفسي او عن غيري؟ اقول بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، اي حاجه اشوفها وتعجبني. سلوك المسلم الملتزم في كلامه ايضا يكون ايه؟ الامر ده ناخد بالنا منه لانه مهم جدا جدا جدا. الدقة في نقل الكلام، الدقة في نقل الكلام ازاي؟ يعني انت بتحكي موضوع لازم تقول اولا تكون دقيق جدا جدا وانت بتتكلم، بمعنى ايه؟ توضح الاول الموضوع ده حد حكاه لك ولا انت شفته؟ عشان اشوف المصدر اللي انت جبت منه. طب اللي حكاه لك ده ثقة؟ واحد تعرفه كويس؟ ولا واحد ما انتش ضامنه؟ وتقول اللي حصل بالضبط او اللي بتنسأل عنه بالضبط، لا تزود ولا تنقص، هذه الدقة في الكلام. يا ريت نتعلم ليه؟ لان الله عز وجل يقول في سورة الاسراء ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. هتسأل عن كل ده، عن اللي سمعته وعن اللي شفته وعن اللي قلته، فخليك دقيق. ربنا في سورة قاف يقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب تعلمين عتيد على الشمال، الا لديه رقيب عتيد معد جاهز حاضر. فخلي بالك لما تتكلم كلام، يعني مثلا في موضوع حصل مثلا، يعني حتى نقول دي امبارح حتى كانت، ودي حقيقه صحيح، في منطقه مثلا معينه، شفت انت المنطقه دي في الطبيعه هي ايه الحته بتاعت امبارح ده؟ كان الطريق مقطوع وفي عربيه نقل واقفه مش عارف ايه، انت كنت موجود؟ قول شفت بعيني، انا حضرت الحقيقه واقول لك اللي حصل بالضبط. انا كنت واقف فلقيت العربيه جايه، فلقيت واحد بيجري، فلقيت كذا، فلقيت. او لا والله انا ما كنتش هناك، بس واحد قريبي ساكن هناك ولو انه شوف الدقه ما شاء الله، عايزين كده، ولو انه لسانه يعني ايه مش منضبط قوي، يعني من النوع اللي بيهول شويه كويس، عشان لما تحكي لي وانا لو حد سالني هقول له والله انا في اخ ثقه، ما انت بالنسبه لي ثقه صح، حكالي بس قال لي ان اللي حكاله كان ايه، كان لسانه يعني ايه مفول شويه، من النوع اللي بيحب يزود. شفت كده؟ يبقى اللي يسمع كده لازم نكون كده، شفت بعينك قول واحد حكالك حكالك ايه وثقتك فيه ايه، لازم يبقى الكلام كده. تعرف دي زي ايه؟ انت فاكر في غزوه بدر اللي كانت يوم الجمعه 17 رمضان سنه 2 هجريه، غزوه بدر لما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام طلع مع احد الصحابه عشان يعمل دوريه استطلاع، ولقى شيخ واقف على بئر الماء بيملى، فالنبي عليه الصلاه والسلام بيساله بيقول له ايها الشيخ ما بال محمد وقريش، شوف الذكاء، ما بال محمد وقريش، طب هو النبي ما فيش عايز يقول له طبعا ايه اخبار محمد وقريش ايه؟ قام الشيخ بص للنبي واللي معاه قوي كده وقال ممن انتما؟ قول الاول انتم من مين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اخبرتنا اخبرناك، طب قول لنا بس واحنا نقول لك. قال الشيخ او ذاك بذاك واحده بواحده؟ قال نعم، النبي قال له نعم. قال الشيخ شوف بربك بقى، يا ريت نتعلم من الشيخ ده، واحد قال بس ده مشرك نتعلم منه. الحكمه ضاله المسلم ان وجدها وهو احق الناس بها، نتعلم من الشيخ. تعرف الشيخ شوف الدقه في نقل الكلام، الشيخ بيقول ايه؟ بيقول اخبرني الذي اخبرني، يعني عايز يقول ان الكلام ده ايه مش مني، اخبرني الذي اخبرني ان قريشا خرجت في يوم كذا، شوف الدقه كمان، فان صدق الذي اخبرني فهم الان بمكان كذا، شوف سبحان الله العظيم. واخبرني الذي اخبرني ان محمدا واصحابه خرجوا في يوم كذا، فان صدق الذي اخبرني فهم الان بمكان كذا. وفعلا كان مدى في الحتة دي، فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم لركوب الدابة بتاعته ويجري على طول، والشيخ يقول له ممن انتما؟ مش انت قلت لي هتقول لي انت من مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له من ماء، وينطلق مسرعا. يقف الشيخ متأملا يقول من ماء؟ ما من ماء؟ من ماء العراق؟ ايه ماء دي؟ تكون حتة هناك بلد اسمها ماء في العراق؟ هو طبعا مش هيوصل، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سورة، يقصد قول الله في سورة المرسلات ألم نخلقكم من ماء مهين، اللي هو الايه؟ المني، المني. فالنبي يقصد ان هو مخلوق من ماء، والراجل بقى يفهم ولا ما يفهم، احنا مالنا، المهم احنا مالنا وخلاص. لكن شوفوا الدقة، شوفوا الدقة في نقل الكلام، سبحان الله. يقول اخبرني الذي اخبرني، فان صدق الذي اخبرني، لان لو الكلام مش مظبوط ممكن النبي مثلا يقابله يقول له يا راجل ده انت راجل عجوز وشايب وكذاب، يقول له ليه؟ ما كانوش موجودين في الحلم، والله انا قلت لك اخبرني الذي اخبر، فان صدق الذي اخبر. افرض الاخبار اللي ما طلعش صادق، انا مالي؟ انا مجرد بنقل في الكلام بس. يا ريت نتعلم النقطه دي كاخوه مسلمين، يا ريت ان نكون عندنا دقه في نقل الكلام. واحد بيسالك الاخ وجه حضر الدرس بتاع ابو عمر، وانت مثلا واحد جاء قال لك لا ده انا شفت الاخ وجه راكب عربيه بتاع الشرطه، وحصل صحيح، والاول مره كنت ركبها من قدام الحمد لله، لان معاذ مكرر، لان كنت مره كل مره بنركبها من ورا، حتى انا تنبهت على طول لما ركبت، كان في موضوع كده يعني بتاع، فكنت راكب مع ظابط المباحث، وبعدين قلت له طب ما هو دي واحده استنى قال ايه في ايه؟ قلت له احنا بس اقول للاخوه، كان في اخوه فين، اقول لهم ان انا مش مقبوض عليا. فقال ازاي؟ قلت له لا معلش، ليه؟ ما انا خايف من دي، لان لو واحد بص للمنظر ده هيروح قايل ايه؟ ده الاخ وهبت اتقبض عليه. جبت الكلام ده منين؟ والله العظيم يا راجل اتقبض عليه، ده احنا شايفينه في عربيه الشرطه. ايوه صح، بس خليك دقيق في نقل الكلام، قول اللي انت شفته، قول انا شفته قاعد قدام في عربيه الشرطه. يعني ايه مقبوض عليه؟ ما الناس اللي غضب في الناس ايه لما تيجي تقول حاجه يقول ايه؟ اسالك ابقى حاجه اوسع، يعني ايه يعني؟ كان طب كان انا بقول لك اللي شفته، انما مقبوض عليه مش مقبوض، انا عارفش انا مالي الكلام ده، انت بتسالني فانا بقول لك بالنص بس. شفت الموضوع الفلاني حصل كذا؟ اه والله شفت كذا كذا كذا كذا بس. لكن ما تجيبش التفسير من عندك انت، ما تجيبش التفسير من عندك انت، وهكذا. كذلك وناخد بالنا من الامر اللي جاي ده برضه، سلوك المسلم الملتزم في كلامه ازاي؟ احنا قلنا مظهره يكون ازاي، كلامه بقى يكون ازاي؟ طبعا يكون كلامه صدق، والصدق عكسه ايه؟ ربنا يكفيك الشر، الكذب. الله يقول في سوره النحل انما يفتري ايه؟ انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون. سوره النحل اللي بيفتري على الله الكذب والعياذ بالله. الكذب هو عكس الحقيقه، انك ما تقولش الحقيقه تبقى كذاب. طب ممكن المسلم يبقى كذاب؟ لا، يكون جبان ماشي زي يعني ربنا يعافيك، يكون بخيل بينفق بس مش قد كده ربنا يعافيك، لكن كذاب؟ لا لا. الحديث رواه الإمام مالك، أيكون المؤمن جبانا يا رسول الله؟ قال نعم. قال أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم ممكن. قال أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا لا، ما يكونش كذاب إلا الكذب، الكذب بالذات لا. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. شبه لما تكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب والعياذ بالله، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي للنار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لا اله الا الله. تعرف من الكذب ايه؟ خلي بالك كمان زي ايه مظاهر الكذب. يعني لو انت نفسك في حاجه ما تقولش لا مش نفسي فيه، لا قول الحقيقه. يعني مثلا انت جاي عندي ضيف مثلا يعني، وانا بقول لك كنت جعان والجوع قطع فيك، وانا بسالك مثلا اتغديت يا فلان؟ ما تقوليش اه الحمد لله الحمد لله، لا لا، قول الصدق، ما تكذبش ما تكذبش. اجيب لك اكل جعان؟ اه والله يا ريت. قول لي موجود مثلا كذا. طب تشرب شاي؟ لا والله بلاش، لان ما اشرب شاي بالليل، لو في اي حاجه مثلا غير الشاي ممكن يعني. شوف شوف الصدق ازاي. علشان كده حديث صحيح مسلم، اسماء بنت يزيد الانصاريه بتقول لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، ان قالت احدانا، واحده مننا يعني، ان قالت احدانا لشيء تشتهيه لا اشتهيه، ايعد ذلك كذبا؟ يعني بتقول له رسول الله واحده فينا قالت على حاجه نفسها فيها قالت لا مش نفسي فيها ده يبقى كذب؟ قال نعم، ان الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. ايه الكذيبة؟ تصغير الكذبة. شو قد ايه؟ فالاسلام لا يعرف الكذب في اي حق، لا قول الصدق ما يماتش، قول الحق ولو على رقبتك، والصدق بينجي. وزيكوا فاكرين لما كنا بنتكلم في غزوة تبوك اللي كانت في شهر رجب سنة 9 حضر 30,000 من الصحابة مع 10,000 فرس، شفنا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرة بن الربيع في الاخر حديث الصدق لما صدقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال الحقيقة وربنا ابتلاهم 40 يوم وعشر معهم في ايام تاني من غير نساء، يبقوا 50 ليلة عقاب ليهم، لكن الصدق أنجى من الكذب. وفيها نزل قول الله عز وجل سورة التوبة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واضح؟ فالصدق حتى على العيال سبحان الله، خلي بالك من النقطة دي بنغلط فيها ساعات، من سلوك المسلم الملتزم حتى مع الأطفال لسانه يبقى ازاي؟ قلت للولد تعالى يا حبيبي اديك حاجة حلوة، بس لازم تديه حاجة حلوة. تقول ده عين، مفيش حاجة اسمها عين، انت مش عين انت راجل، تكذب على الولد ليه؟ قلت له تعالى خد حاجة حلوة تديله حاجة حلوة. حديث رواه ابو داود عن عبد الله بن عامر قال دعتني امي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت تعالى هاك، امي بتقول له تعالى هاك اعطيك، تعالى خد يا حبيبي. يوم سيدنا النبي يقول لها ايه؟ قال ما اردت ان تعطيه. هتديله ايه؟ قالت اردت ان اعطيه تمرا يا رسول الله، هتديله بلحة. يوم سيدنا النبي يقول لها ايه عليه الصلاة والسلام؟ قال لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة. يا سبحان الله، على الولد ايوه، على العيل ايوه، الاسلام بيعلمنا الصدق حتى مع الاطفال. حديث رواه الامام احمد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لصبي عيل تعالى هاك، تعالى خد يا حبيبي هاك خد، ثم لم يعطه فهي كذبة. فخلي بالك من الامر ده، سلوك المسلم الملتزم في لسانه يكون ازاي؟ اولا او يعني اخيرا اخر الكلام اللي اتكلمنا عنه، يكون بالادب في الحديث مع الغير. يا ريت يا اخوانا نرسلنا كمسلمين ملتزمين مؤدب في الكلام، مؤدب يعني ما نجرحش حد، يعني ما نشتمش حد، ما نسبش حد، ما نلخبطش حد، يكون كلامنا وكلامنا نظيف، ونقول للناس كمان كلام جميل طيب، ويبقى لساننا كده بينقط شهر زي الناس بتقول. فعلا المسلم كده ياخذ ربك جوه سوره ابراهيم ومثله كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها، والثاني ومثل كلمات خبيثة كشجرة خبيثة اشتدت من فوق الأرض ما لها من قرار. وربنا في سورة البقرة يقول وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، كلام الطيب الجميل حتى اللي بيسيء إليك. سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، سلام عليكم، لنا ابتغي الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. شوف حتى مع اللي إيه؟ مع اللي بيسيء إليك لازم يكون لسانك متأدب معه. عشان مش ساعة ونص ولا نكتوي هذا القدر، ها؟ طب مش حابين فيه أسئلة بقى، ولا إذا كنت تحب تعود الأسئلة بعد العيشة بس حيما هنقعد إيه بقى؟ انا جدا الحقيقه عايزين نخلص، لان انا خدت فيه ساعه ونص المره اللي فاتت، وهو هيبقى حوالي يعني ثلاث شرايط بساعه ونص، هيبقى اربع ساعات ونص. قلت احتمال نخلي الشريط بتاع الزوجه ده ساعه كامله لوحده، لان في مشاكل جايه كتير الحقيقه برضو بالنسبه للاخوات. طيب نكمل ساعه ونص ولا نصلي وبعد كده الحج ينصرف ونكمل؟ ها نكمل. طيب بخلي الاسئله بقى شويه. أن المسلم الملتزم مؤدب في الحديث مع غيره حتى لو الثاني قال لي أدبه عليك، لأن الله عز وجل يقول في سورة آل عمران والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر من لم يرحم صغيرنا ويعرف لكبيرنا قدره، ويعرف حق قدر كبيرنا. ليس منا، ليس على سنتنا، ليس على نهجنا. والحقيقة لازم نكون عندنا الخلق الطيب ده، ان لو اخ اصغر بيكلم واحد اكبر منه لابد ان يكلمه باحترام، لابد ان يكلمه باحترام. ومفيش مانع ابدا انك تنادي الاخ بصفته، تقول له يا باش مهندس، يا دكتور، يا باش محاسب، ايه المانع؟ هو اخوك في الله لكن له صفة، له صفة، مش اي حرج انك تقولها له، ولما لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد ارسل الى النجاشي اصحمه ملك الحبشة، كان بعت له عمرو بن أمية الضمري لخطاب يدعو الى الاسلام، يكتب له فيه من محمد صلى الله عليه وسلم، من محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام الى النجاشي عظيم الحبشة. شوف شوف الادب، عظيم الحبشة. هتقول لي ده مش عظيم، لا هو صفته كده، يبقى عظيم الحبشة. امرنا ان ننزل الناس منازلهم. وعلى فكرة النجاشي اصحم ده لما جاله جواب النبي عليه الصلاة والسلام نزل من على السرير وحطه على عينه وقبله واسلم. عشان كده لما مات صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ارسل حاطب بن ابي بلتعة اللي كان له القصة بتاع فتح مكة، ارسله الى المقوقص عظيم القبط، وقال له كده في الجواب، الى المقوقص عظيم القبط، عظيم، شوف الكلمة، امرنا ان ننزل الناس منازلهم. ده فلان ليه، ده فلان باشا، مش حرج بس يكون بيه بجد او باشا بجد، يعني ما يكونش كده اي حاجة كده. كتاب كسرى مع عبد الله بن حذافة، وبرضه كتب له فيه الى كسرى عظيم فارس، وقيصر برضه الى هرقل عظيم الروم، وكان مع دحية الكلبية. اذا لابد ان احنا نتعلم من كلمة واحد بصفة وبرد بنقول له بيه، بنقول له بصفته، بنقول له بردته، ما فيهاش اي حرج، وبأدب، وطالما ان هو اكبر مني بتأدب. سبحان الله، انت فاكر كلام سيدنا العباس عم النبي عليه السلام لما بيقولوا له انت اكبر ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت ام رسول الله اكبر؟ هم عايزين يقولوا في السن، يعني مش قادر يقول انا اكبر من النبي مع ان هو كده في السن يعني. فقال ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر مني وانا ولدت قبله. شوف الادب، شوف الادب، هو هو نفس الادب اللي بنلاقيه مع ثابت ابن اكرم لما سيدنا خالد بن الوليد في غزوة موطة اللي كانت في جمادى الاولى سنة 8، كان عدد المسلمين 3000 وعدد المشركين 200000، لما سقطت الراية بعد اخر واحد هو عبد الله بن رواحة الانصاري، كان زيد بن حارثة وبعدين جعفر بن ابي طالب وبعدين عبد الله بن رواحة الانصاري، خد الراية ثابت ابن اكرم وبدا ينادي على خالد بن الوليد يقول يا ابا سليمان خذ الراية، يقول لا يا ثابت، شوف الادب، انت احق بها مني، انت رجل لك سن، شوف الادب، انت رجل لك سن. وبعدين في الاخر قال خذ فوالله ما اخذتها الا لك. ولا ننسى طبعا لو احنا في دعوة الى الله من باب اولى الادب مع اللي بندعوه، ولنا في سيدنا ابراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قدوة في سورة مريم، يا ابتي، شوف اللقاء، يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا ابتي، شوف الادب، اني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني اهديك صراطا سويا. كان ممكن يقول له ابتي انت جاهل مجهال جهول جهال جاهل ولا انت عارف حاجه ما تسمع ولا تقرا، لكن جابها له بتجيبه بطريقه طيبه ازاي، يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك، شوف الادب. وسيدنا يوسف في سوره يوسف لما بيقول اللي معاه في السجن يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ويقول لهم إيه، إني تركت ملة قوم، مين القوم دول؟ هم اللي معاه، بس ما قالهمش بقى إني تركت ملتكما يا كفر يا اللي بتعبدوا غير الله يا اللي كذا يا اللي كذا، لا، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فياريت يكون عندنا أدب في الكلام وأدب في التصرفات. لما يكون واحد مثلا من الإخوة وأنا أعلم أنه أكبر مني سنا وقدرا وعلما او سبقني الى الله عز وجل او سبقني الابتلاء وثبت ان انا احترمه واقدره حتى لو اخطا او في مكان عام او في موقف عام ما تقدمش انا، يعني مثلا كان في جنازه واخ في الجنازه دي مات يعني توفاه الله، وطلع في الجنازه دي ناس كبار جدا الحمد لله وكبار في السن وكبار في العلم وكبار في القدر، ويروح طالع شاب صغير في الجنازه هناك وان شاء الله انا هصلي صلاه الجنازه وان شاء الله انا هادعي وانت تقول ورايا، الله ادي يا اخي انت لسه كبر كبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، كبر كبر ما دام في اكبر منك، الا اذا اللي اكبر منك قال لك، يعني مثلا انت بتقول يا اخ فلان يا فلان يا فلان لا والله احنا عقلنا تعبانه شويه والله الموقف مأثر فينا لا ان شاء الله تقبل انت يا اخي. يبقى بعد اذن ليه دايما نشوف مين الاكبر مين اللي موجود هنا ونحترم بعضينا كده، يبقى في ادب في الحديث. ايها الاحباب، ونختم بسلوك المسلم الملتزم في الطريق وفي المواصلات. ايه سلوك المسلم الملتزم في الطريق وفي المواصلات؟ ناخد الطريق الاول. في الطريق، السكة، الشارع، اولا عدم الجلوس او الوقوف الا لسبب، ويكون سبب جامد كمان، مش بسيط. يعني ما تجيبش كرسي وتقعد في الشارع، وما توقفش في الشارع مع اخ على النواصي، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري ومسلم: اياكم على الله، اياكم والجلوس في الطرقات. ما تجيبش كرسي وتقعد. عشان كده القهاوي كلها غلط النهارده. القهاوي ناس جايبه كراسي وقاعده في الشوارع، وناس عماله تخدم عليهم، وشاي في قهوه، وتفضل واحد قهوه واحد شاي، واحد قاعدين بيعملوا ايه؟ قاعدين بيعملوا ايه؟ سايب بيته وقاعد في الشارع، واحد سايب بيته وقاعد على الرصيف. يا راجل اقعد في بيتك في وسط عيالك، اقعد في وسط عيالك في وسط مراتك، تحسسهم كده حتى انك انت اب حنون رحيم عطوف عليهم كده، وتاخد وتدي مع مراتك، وتوجد الفه وموده. واللي هتصرفه على القهوه في الشاي، ما انت عندك الشاي في بيتك يا اخي، روح اشرب. اللي عملت تصرفه وانت قاعد على القهوه، روح اصرفه على اهلك، روح اصرفه على عيالك، وهكذا. اياكم والجلوس في الطرقات. الصحابه قالوا: يا رسول الله، تلك مجالسنا نتحدث فيها ما لنا من بد، يعني غصب عننا يا رسول الله، غصب عننا. قال: ان ابيتم الا المجلس، لو ما فيش فايده يعني غصب عنكم، فاعطوا الطريق حقه. الله، حقه الطريق له حق. حق ايه؟ حق الطريق حق، حق هتسال عنه امام الله. فاعطوا الطريق حقه. ايه حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الاذى، ورد السلام، والامر بالمعروف، والنهي عن المنكر. تعال خدهم واحده واحده بسرعه عشان الوقت. ازاي؟ غض البصر، قاعد في شارع، ماشي في شارع، واقف، اذا كان في ضروره انك تقعد او ضروره انك تقف او ماشي، بتغض بصرك عن محارم الله. عينك امانه، فصون عينك عشان ربنا يصونها لك ويحفظها لك. ربنا في سوره النور يقول: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. انت القاعده العامه انك انت بتبص، لان الايه قالت كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، من للتبعيض يعني للجزء، يعني القاعده العامه انك انت بتبص، لكن شفت حاجه غلط بتصد وشك بعيد. والمؤمنات برضو كده، سوره النور: وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن. المراه برضو تغض بصرها، عندها حياء. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك ازكى لهم، ان الله خبير بما يصنعون. والنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم يقول: العينان تزني وزناهما النظر، واليدان تزني وزناهما اللمس، والاذنان تزني وزناهما السمع، والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم سئل عن جرير بن عبد الله قال: سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاه او الفجاه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاه او الفجاه، يعني عينك بتقع على حاجه غلط مره. قال: اصرف بصرك، اصرف بصرك، بغض وشك بعيد. وهو هو صلى الله عليه وسلم القائل لسيدنا علي: يا علي، لا تتبع النظرة بالنظرة فإنها بريد الزنا، لا تتبع النظرة بالنظرة فإنها بريد الزنا. فالمسلم بيغض بصره، بغض بصرك وانت في الطريق. غض بصره فين؟ ده بقى حين يتفرجوا على راجل رايح ولا جاي، يقول له: بص بص اللي جاي من هناك. لا لا، استنى استنى، يقول له: خليك عاقل، سيبك منها، بص اللي هنا، شوف اللي جاي من اللي هنا، وشوف اللي رايح اللي هنا، وشوف اللي جاي. حرام حرام، ادى الطريق حقه، حق الطريق. ومن حق الطريق انك ما تعطلش المواصلات ولا تعطل المرور، ده حق الطريق، سواء كنت راكب عربية او ماشي على رجلك. ما تجيش في نص الشارع وتقف الا اذا كان في وضع مثلا، يعني ما تتكررش، زي مثلا وضع الصلاة دلوقتي، فرشين الجامع مش واخد، ونفرش بره الجامع ونصلي. ايه فيها ايه؟ في صلاة عيد، يتعطل الشارع في صلاة العيد. ايه فيها ايه؟ هيتعطل ساعة ونص، ساعتين، وفي وقت مثلا ما هوش حرج الصبح. ايه يعني ما يقف الشارع في سبيل الله؟ ما بتقف البلد علشان واحد، وبتتعطل المواصلات، وبتعطل المرور. ايه يعني لما تيجي في الصلاه نقول له: الاسلام الدين يقول لكم تعطلوا المواصلات؟ هو الدين يقول لكم توقفوا الشوارع؟ طب ده شارع، شارع وهيقف عشان صلاه تقام فيها، تقام فيه شعيره. طب والبلد كلها اللي بتقف؟ البلد كلها اللي بتقف ووقفت يوم الاثنين، اشمعنى؟ يبقى سلوك المسلم الملتزم في الشارع في الطريق غض البصر وما يقعدش الا لسبب. ثلاثة، رد السلام والقاء السلام. ازاي الحته دي ساعتها احنا بنغلط فيها بقى يا اخوانا؟ وانت ماشي في الطريق سلم على الناس سواء اللي تعرفه او اللي ما تعرفوش. سلم على الناس اللي تعرفها او اللي ما تعرفهاش. اللي يفرز بقى يبقى اخ علامه الصلاه في وشه او ملتحي وماشي ويبص للناس كده ايه دي؟ حتى الناس اللي قاعده تقول يا ستي يا رب ايه دي ايه دي يا اخي اللي ما طلعها من عنكه. ويمشي واحد بعدين كده ما بيصليش ولا عارف ربنا. صباح الخير، مساء الخير، اه شوف شوف الذوق، شوف الذوق، شوف الذوق، شوف الذوق. هم يقولوا كده. طب وليه صحيح ما بتسلمش؟ ليه ما بتلقيش السلام؟ في البخاري ومسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الناس خير يا رسول الله، اي الاسلام خير، ايه الاسلام افضل، افضل شيء في الاسلام، اخر شيء اللي تاخد ثواب فيه حسنات ايه؟ قال تطعم الطعام، ان تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرف ومن لم تعرف. ده ليك انت يا اخي، تقرئ السلام حتى ليك عشان تاخد الثواب. مش حافظين الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه ابو داود، جاء رجل وقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عشر. راح داخل واحد ثاني السلام عليكم ورحمه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عشرون. دخل الثالث قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ثلاثون. يعني ايه؟ يعني الاولاني خد 10 حسنات عشان ما كملهاش، الثاني قال نصها فخد 20، الثالث عشان كملها كلها خد 30 حسنه. فتلقي السلام، القاء السلام. ده ساعات اخ بيبقى ماشي في الشارع وشايف اخ زيه ويمكن يبصوا من فوق لتحت كده ما سلمش عليه، ليه كده يا اخي؟ ليه؟ تلقي السلام، وتلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، حتى على الاولاد الصغيرين تلقي السلام. عن انس انه مر على صبيان، صبيه عيال صغار، فسلم عليهم، الحديث البخاري ومسلم، قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حتى تعلم العيال انهم يردوا برد الاسلام. ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يعني النبي كان بيسلم على الاولاد الصغيرين برضه، لانه هو النبي صلى الله عليه وسلم القائل في صحيح مسلم لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الا ادلكم على شيء ان فعلتموه تحاببتم؟ ايه يا رسول الله؟ قال افشوا السلام بينكم. نحن نلقي السلام، واللي يرد واللي يسلم عليك ترد عليه تحيه الاسلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حتى لو قال لك صباح الخير قول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الهنا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تصبحوا على خير وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واذا حييتم بتحيه فحيوا ما احسن منها، او ردوها، انا عندي اللي احسن منها اللي هو الرد بتحيه الاسلام بتحيه سلام اهل الجنه. طب نسلم ازاي؟ الحديث البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي، يسلم الراكب على القاعد، يسلم الراكب على القاعد. يعني انت ما انت راكب حاجة، راكب عربية وراكب حمارة واحد قاعد، انت اللي تسلم عليه. شوف الذوق، سلم دين الذوق، انت اللي تبدأ بالسلام. والقاعد على الماشي، يسلم الراكب على القاعد والماشي، يسلم الراكب على القاعد والماشي على القاعد، لما تكون ماشي برضو تسلم على القاعد. ويسلم المجموعة، لما يكون في مجموعة او لما يكون في فرد بيسلم على المجموعة حتى لو في المجموعة دي واحد غير مسلم. خد بالك ازاي؟ حتى لو في الواحد في المجموعة دي واحد يهودي او نصراني القي السلام برضه، لانك انت بتسلم على الايه؟ على المجموعة كلها. ويسلم الماشي على القاعد، انت ماشي واحد قاعد في مثال الماشي هو اللي بيسلم على الايه؟ على القاعد. كذلك سلوك المسلم الملتزم في الطريق كف الاذى. كف الاذى يعني ايه؟ يعني بقى يا ريت الامر برضه ناخد بالنا منه، بلاش يا اخوانا اللي بيقعدوا يتفوا ويلفوا في الشارع دول، وواحد بقى ساعات يروح صاحبها من فوق بتبقى منظرها يقرف، وتلف وتقع في الشارع وهو ماشي، ايه ده؟ معاك منديلك، منديل ورق يا منديل، وماشي تلف فيه وتلف فيه وتحطه في جيبك وفي الاخر تحطه في الغساله. انما الواحد يمشي في الشارع كده يلاقي المناظر دي، المفروض المسلم ما بيمشيش يتف في الشارع. وعلم عيالك كده ان هم ما يتفوش في الشارع، معاهم منديلهم دايما. كلت حاجه ما ترميهاش في الشارع، وخصوصا الحاجات اللي بتزحلق والا هيبقى حرام عليك. تعرف لو انت رميت قشره موزه واتزحلق فيها واحد مات يبقى قتل خطا، تصور وتتحاسب عليه، تدفع ديه لو اتمسكت، لان ده شارع بترمي فيه ليه؟ ودي حاجه بتزحلق، ولا نوايه بلح ولا قشر موز ولا قشر برتقال ولا اي حاجه من دي بتزحلق، تحطها في كيس وتبقى ترميها. يريد. ثم الامر المعروف والنهي عن المنكر. الامر المعروف والنهي عن المنكر. شفت حاجة غلط تدخل. حاجة بتحصل غلط كل يوم الاسلام يقول كذا كذا كذا كذا. لان الله عز وجل يقول في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع بيده. لو تقدر الحاجة تتغير بالايد طوبة هتقدر تشيلها، لكن امور مش داخلة في اختصاصك لا، يبقى ما يكش فيها الا اللسان بس. فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. اخيرا في سلوك المسلم الملتزم في الشارع يكون ايه؟ عدم الضحك بصوت مرتفع في الشارع ولا القهقهة، وعدم الكلام بصوت عالي في الشارع وزعيق. ده في ساعات واحد ماشي مع الثاني ويوقفه في الشارع ويروح مكملين شويه، وبعدين بعد شويه كده برضه الموضوع شادي يروح موقفه ويزيق. لا ممكن هنطلع من البلكونه ويقول في ايه تحت، يقول لك ده في اتنين بيتناقشوا. معلش اصلهم اخوه. انا ايه ده اصلهم اخوه؟ لا اصلهم اخوه ايه؟ الاخ ما بيزعقش ولا بيعلي صوته. وعندنا في سوره لقمان، في سوره لقمان نصيحه سيدنا لقمان لابنه: يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. ولا تصعر خدك للناس، ما تمشيش سبب الناس كده خدك كده، يعني انت بقى ابن مين يعني؟ ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق واغضب من صوتك، واقصد في مشيك واغضب من صوتك، ان انكر الاصوات لصوت الحمير. فناخد بالنا من الامر ده. اخيرا ايها الاحباب، حتى ينتهي الشريط رقم 2، سلوك المسلم الملتزم في المواصلات. سريعا جدا، ايه سلوك المواصلات؟ اولا ما منزاحمش النساء في المواصلات. ان شاء الله مركب امشي، روح خد اتوبيس تاني، خد فرماي، خد بتاع ده مشروع، اركب الاتوبيس ولف فيه، لكن ما تزاحمش امرأة. ما تقعدش تزاحمها بكتفك وتبقى لازق فيها لا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الطبراني والبيهقي: ان يطعن في رأس احدكم من خياط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له، اي لا تحل له ان يلمسها. ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة، حديث البخاري. السيدة عائشة تقول: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط الا امرأة يملكها. مجرد حد تحط ايدك بايد واحدة كده لا، فاذا من باب اولى ما تزحمهاش بكتفك ولا تزقها ولا تزنق عليها لا. المفروض الراجل بيربأ بنفسه عن ذلك، لان ده مدخل من مداخل الشيطان. فعدم مزاحمة النساء في المواصلات. وتصرف يا تركب مشروع. طب افرض واحدة ركبت جنبك في المواصلات، حط حاجة بينك وبينها اذا كان معاك قرنان ولا حاجه، او روح بعيد شويه كده عنها، المهم ان يكون في فاصل بينك وبينها. حسبنا الله ونعم الوكيل. في اللي صنعوا عربيات سماف بتاعه السكه الحديد، عاملين الكراسي في وش بعض ومفيش يا دوب يبقى ركبتك خاصه بركبه اللي قدامك. طب افرض واحده وده سفر، واحد بقى مسافر من مصر اسوان ولا المنيا ولا سوهاج، حسبنا الله ونعم الوكيل. فتحرى قدر الامكان، انقل مكانك، ما تقعدش، اتصرف في سبيل الله، ان شاء الله تقف على رجلك. ولا انك تبقى قاعد قدام واحده طول السكه عمال تبص لها والشيطان بيلعب بدماغك، وخصوصا لو لحمها باين والعياذ بالله. في المواصلات ما تزاحمش النساء. اثنين، يا ريت ناخد بالنا من الامر ده خطير، تقوم للاخت المحجبه. واحد يقول ايه التعصب ده بقى؟ ايه اشمعنى المحجبه؟ ما تقوم لاي اخت، لا اقوم للمحجبه بس. ليه بس؟ ربنا طبعا يصلح حال الثانيه ويغطيها، لان الاخت المحجبه مزنوقه. طب ما الثانيه مزنوقه، بس الثانيه لو قعدت هتنكشف، ما تبقى لابسه قصير لما تيجي تقعد لحمها هيبان. لا خليها واقفه. ثم ان لو جيت اقوم لها كل الاتوبيس هيبص: ايه يا عم؟ ايه؟ ايه الموضوع؟ اشمعنى؟ لو المصيبه لو كانت محطتها محطتي، يبقى ما انت استهلك بقى. انما لما تبقى اخت محجبه معروف، معروف ان دي اخت، فلازم بنقعدها بنصونها، لان ساعات بتلاقي اخ قاعد علامه الصرف في وشه وقدامه اخت بتتصعب. بتتفعص الرجاله قاعدين يزقوا فيها وهو قاعد يا اخي ولا في دماغه. اخ ايه ده؟ ده اخ منه اكيد ده. لان الله عز وجل يقول في سوره التوبه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. الايه من الاول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. هتقول لي بس انا ما صدقت، قعدت ولقيت الكرسي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطاطة ويرسل اصل الكرسي عزيز قوي. طب انت حر، هتضرب فردة الكاوتش في العربية هتسيبه غصب عنك وتوه. فكنت قمت وخدت ثوابه وتقعد اخته وتصمها وربنا في سورة المائدة يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم. فلما تبقى أخت محافظة على نفسها ومحافظة على لحمها إحنا نحافظ عليها، ما نخليهاش عرضة أن واحد يلزق فيها أو واحد يزق فيها أو واحد كذا، إنما أقوم لها وأعادها مكاني عشان أخذ ثوابها. أخيرا في المواصلات ما ضايقش الناس بحاجتين، إيه هما؟ الحديث الشخصي، اثنين التدخين. التدخين قلنا حتة التدخين قلنا مش حلال، بس ما دخنش في المواصلات، ما عودش في العملية مكربسة وقلب السردين حسب الله ظهرنا كمان بالدخان وفوف وعمال ينفخ وتنفخ فينا راجل، روح انفخ بلدكم انفخ بلدكم وتنفخ في المواصلات. المواصلات دي مش ملكك، ملك الناس كلها. يبقى الواحد راكب ومخنوق من النفس، واللي يغيظك اكتر كمان الاحاديث الشخصية. يبقى لو انت مسلم ملتزم ما تقعدش تحكي بقى بايه؟ باحاديث شخصية وتحكي لنا قصة حياتك وانت قاعد وكانك بتكلم اللي جنبك. طب ما الناس سمعت، ما هو الاوتوبيس اصل زنقة او الترماية زنقة او القطر زنقة او سامعين. فما تتكلمش في حاجات شخصية عشان ما تأذيش احاسيسنا وما تخليناش متابعين من الموضوع بتاعك. احنا مالنا مالك؟ عملت اخي في قصة حياتك؟ خد وخد، انزل اتكلموا على المحطة اللي معرفين، انما ما تقعدش في وسط الاوتوبيس تتكلم بصوت عالي بالطريقة ده. ربنا يقول في سورة الاحزاب والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. يا ريت نراعي ونلاحظ هذه الامور. نسال الله عز وجل ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. شكر الله لكم جميعا حضوركم وحسن استماعكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا ان شاء الله فاضل لنا بس سلوك المسلم الملتزم كوضع اجتماعي، سواء موظف ولسه في المناسبات، لسه في المناسبات ما قلناهوش، اللي هو الزيارات والفرح والميتم، وبعدين لما يبقى موظف، لما يبقى تاجر، لما يبقى حرفي، لما يبقى خطيب، لما يبقى كاتب كتابه، لما يبقى متجوز، وبعد ذلك سلوك المسلم الملتزم في بيته مع الزوجة مع الأولاد وفي بيته في البيت نفسه يعني. فإن شاء الله بإذن الله سنوالي هذه المحاضرات تباعا بإذن الله إن أعطانا الله العمر والصحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقم الصلاة.